ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا. بعد ذلك أشار إلى مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة الفعل الذي يرد في سياق النفي أو الشرط. الفعل إذا ورد في سياق النفي أو في سياق الشرط هل يفيد العموم أو لا يفيده؟ فقال: ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا. يعني قولك لا شربت، والله لا شربت، إذا قال الرجل في سياق اليمين والله لا شربت، فذكر فعلا في سياق النفي، أو والله لا آكل، فإن هذه الصيغة تفيد العموم أيضا. لماذا؟ لأن الفعل يتضمن من حيث المعنى نكرة في سياق النفي، لأنه لما يقول والله لا أشرب كأنه قال والله لا يقع مني شرب، لا يقع مني شرب، فالفعل ينحل عن مصدر في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، وقد عرفنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. كذلك الفعل إذا جاء في سياق النفي فإنه يفيد العموم، وكذلك في سياق الشرط كما في المثال الآخر إن شربا، يعني إن شربت كذا وكذا فعلي كذا، فهنا يفيد أيضا العموم ويكون عاما في المشروبات كلها. لماذا؟ لأنه ينحل عن مصدر في سياق الشرط، والاسم النكر في سياق الشرط يفيد العموم، كما أن النكر في سياق النفي تفيد العموم كذلك. واتفقوا إن مصدر قد جلب، يعني الصورة الأولى وقع فيها خلاف، وبعض الحنفية لا يقول بالعموم وإنما يعتبره من باب المطلق ليس من باب العموم، والمطلق يتحقق بفرد من أفراده، ولكن اتفق الفريقان على إفادة العموم إن مصدر قد جلب، يعني إذا ذكر المصدر فقال والله لا أشرب شربا أو لا آكل أكلا، فذكر المصدر، فإذا ذكره وصرح به فلا خلاف في العموم، والجمهور يقولون هو مقدر، والمقدر مثل الصريح لأنه مقصود، فيجعلون المقدر كالمصرح به كالملفوظ في إفادة العموم. والفريق الآخر من الحنفية فرقوا بينهما، قالوا إن صرح فيفيد العموم، أما إذا لم يصرح فلا يفيد العموم لعدم وجود صيغة تدل على العموم في لغة العرب.